فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحيانا يقوم بعض الناس بالشراء عن طريق الأنترنت وتكون البضاعة مصورة. ما الإنترنت يدخله التزوير، يدخله الكذب، ويدخله ما يكفي رؤية السلعة بالإنترنت، ما تكفي. نعم.